بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا الدرس المبارك، وهذا اليوم يوم الأربعاء 22 من شهر صفر من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب النكت والعيون للماوردي، وهو تفسير الماوردي. والماوردي هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، فهو من علماء البصرة، وتفسيره تفسير مشرقي. عندنا تفاسير مغاربة مثل القرطبي وابن عطية وغيرهم وأبو حيان وغيرهم، وعندنا تفسير مشارقة مثل الطبري ومثل الزمخشري والرازي. فكل هذه مدرسة وذي مدرسة، كل لها طريقة. الآن نحن نريد أن نستفيد من قراءة هذا الكتاب في طريقة عرضه وتفسيره لغير مناهج المفسرين هناك. تفسير الماوردي يعد من التفاسير التي تعتني بالآثار، وهو تفسير بالأثر، يأتي بأقوال الصحابة والتابعين يعتني بها. وميزته أنه يحصل لك الأقوال، يرجح أحيانا وأحيانا لا يرجح، فإذا لم يرجح معناته الآية تحتمل، الآية تحتمل. هذه طريقة المفسرين كلهم، إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى فإنه لا يرجح، يتركها. وهو طريقته مرة يرجح ومرة لا يرجح. طيب، يعني هذا التفسير الآن سنقرأ فيه أولا في مقدمته. هو يعني يعتبر من التفاسير التي ظهرت في القرن الخامس، يعني وهو المؤلف 450، يعتبر في القرن الخامس، في منتصف القرن الخامس، ويعطينا صورة عن التفاسير في ذلك الوقت وكيف طريقتهم. هو ينقل عمن سبق، ينقل عن الطبري، ينقل عن، ويعتني باللغة، يعتني بالإعراب، يعتني بالوجوه الباغية أحيانا نادرا، يعتني بالقراءات يريدها اللغة، كل هذه يعتني بها. ووضع مقدمة مهمة جدا لطالب العلم، والمقدمات تعطيك صورة عن المفسر، ماذا يقصد في تفسيره، تكشف لك عن تفسير المؤلف. ولذلك سنقرأ في هذه المقدمة، مقدمة مهمة جدا وطويلة، لكننا سنستفيد منها بإذن الله. لعلنا اليوم نبدأ بالمقدمة ولو شيئا يسيرا ونمشي، ثم بعد ذلك ننتقل إلى سورة النساء، لأننا وقفنا عند سورة النساء، فنأخذ يعني شيئا من هذه المقدمة ونبدأ على بركة الله في هذا اليوم المبارك في هذه المقدمة الجميلة وما احتوت عليه من فصول ومسائل مهمة. تفضل الشيخ، تقرأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين وخصه بمعجز دل على تنزيله ومنع من تبديله وبين به صدق رسوله وجعل ما استودعه على نوعين، ظاهرا جليا وغامضا خفيا، يشترك الناس في علم جليه ويختص العلماء بتأويل خفيه حتى يعم الإعجاز، ثم يحصل التفاضل والامتياز. ولما كان ظاهر الجلي مفهوما بالتلاوة وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين، نقل واجتهاد، جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض أو غمض تصوره وفهمه، وجعلته جامعا بين أقاويل السلف والخلف وموضحا على المؤتلف والمختلف، وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل عبرت عنه بأنه محتمل، ليتميز ما قيل مما قلته ويعلم ما استخرج مما استخرجته، وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور تاليه يكون أقرب مأخذا وأسهل مطلبا، وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعمله أصولا يستوضح منها ما اشتبه تأويله وخفي دليله، وأنا أستمد الله بحسن معونته وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحابته. جميل، يعني مقدمة يعني موجزة وتبين لنا منهج المؤلف في طريقته. هو يقول أن القرآن وألفاظ القرآن منها ما هو ظاهر جلي لا يحتاج إلى تفسير، ومنه ما هو خفي. فالذي ظاهر يقول لا أحتاج أن أقف عنده كثيرا لأنه ظاهر معروف، والغامض يحتاج أن أقف عنده وأستخرج معانيه. هذا المنهج الأول، يعني النقطة الأولى في منهجه. طيب، يقول أيضا أنا أحيانا أنقل عن السلف وأحيانا أجتهد، فهو كأنه يجمع بين النقل والاجتهاد، بين المأثور وبين الرأي، ولكنه يغلب عليه الأثر وينقل كثيرا، لكن إذا لم يجد ما ينقله يجتهد. هذه يقول جعلته جامعا بين أقاويل السلف والخلف، وموضحا عن المؤتلف والمختلف، وذاكر ما سنح به، يعني يجمع بين هذا وهذا. ثم عنده عبارة جميلة جدا أفادنا فيها، وهو يقول إذا كانت الأقوال محتملة فأنا أتركها. لأن شوف قال يحتمل، قال عبرت عنه بأنه محتمل، فما دام أنه محتمل نكتفي به. طيب، يقول ليتميز ما قيل مما قلته. يقول أنا يعني أنقل وأميز الذي نقلته، وأذكر الأشياء التي أنا أقولها وأميزها عن غيري. أيوة، هذا هو. يقول حاولت أني أختصر ولا أطيل، لأن القارئ يعني يكون أسهل عليه يأخذ بهذا. ثم قال قدمت فصولا ومباحث تفيد يعني القارئ مما تعينه على فهم القرآن الكريم. طيب، يعني مقدمة جميلة جدا مختصرة. طيب، نأخذ الفصل الأول ما يتعلق بأسماء القرآن. طيب، تفضل يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله: أسماء القرآن. سمى الله القرآن في كتابه بأربعة أسماء، أحدها القرآن. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والثاني الفرقان، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والثالث الكتاب، قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والرابع الذكر، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. فأما تسميته بالقرآن، طيب يعني الآن هو قال أن أسماء القرآن أربعة. طيب، وأوصافه كثيرة، الهدى والشفاء وإلى آخره، كثيرة جدا، والموعظة والبيان، هذه تسمى أوصاف القرآن. هو ذكر لك الآن الأسماء الأربعة، قال إن القرآن سمي به، ثم الآن سيبين لك ما سبب تسميته، ليش قال مرة كتاب ومرة قرآن، مرة ذكر مرة فرقان. هذا الآن يبدو فيها. نعم، تفضل. فأما تسميته بالقرآن في تأويلان، أحدهما وهو قول عبد الله بن عباس: مصدر من قولك قرأت أي بينت، استشهادا بقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا بيناه فاعمل به. والتأويل الثاني وهو قول قتادة: أنه مصدر من قولك قرأت الشيء إذا جمعته ورممت بعضه إلى بعض، لأنه آي مجموعة. مأخوذ من قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلا قط. ما قرأت هذه الناقة سلا قط، يعني ما جمعت. طيب، أي لم ينضم رحمها على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنين، أي لم تضم رحما على ولد. ولذلك سمي قرء العدة قرء لاجتماع دم الحيض في الرحم. أيوة، هذا بالنسبة لتسمية القرآن. ليش سمي القرآن بهذا الاسم قرآنا؟ قال: إما أن يكون مصدر قرأ يقرأ قرآنا، وإما أن يكون مأخوذ من القرء أو القرء وهو الجمع، لأن الآيات مجموعة. هذا التأويل، هذا تأويل. طيب، الآن ينتقل إلى الفرقان. نعم، أحسن الله عليك. فأما تسميته بالقرآن فلأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل، وهو قول الجماعة، لأن أصل الفرقان هو الفرق بين شيئين. وأما تسميته بالكتاب لأنه مصدر من قولك كتبت كتابا، والكتاب هو خط الكاتب، هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة، وسمي كتابا وإن كان مكتوبا، كما قال الشاعر: تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء، يعني مكتوبا. والكتابة مأخوذة من الجمع من قولهم كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز، قال الشاعر نعم، قال الشاعر: لا تأمنن في زاريا خلوت به على قلوسك واكتبها بأسيادي. وأما تسميته بالذكر ففيه تأويلان: أحدهما أنه ذكر من الله تعالى ذكر به عباده وعرفهم فيه فرائضه وحدوده، والثاني أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما جاء فيه، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني أنه شرف له ولقومه. أما التوراة الحين ينتقل إلى التوراة والزبور والإنجيل. الآن عرفنا القرآن يعني سمي قرآنا، هذا واضح، سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل والضلال والهدى ونحو ذلك، والكتاب سمي كتابا لأنه يكتب يخط، فإذا قرأت القرآن سمي قرآن، وإذا كتبته سمي كتابا فحسب. لكن عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي إذا نظرنا في القرآن الكريم في آياته، مرة يعبر القرآن بقوله كتاب، ومرة يقول قرآن. ليش يقول مرة كتاب ومرة قرآن؟ هذه نحتاج نقف عندها. مثلا ليش قال مرة وقرآن الفجر، ما قال وكتاب الفجر؟ لأنه مقروء وقت الصلاة، ما يصح تقول كتاب الفجر. إذا جاءت قرآن أنسب لما يقول تلك آيات الكتاب، لأن الآيات مكتوبة في الكتاب. لو قال تلك آيات القرآن هذه كلها وجه لأنها مقروءة، فهي حسب السياق، حسب السياق. هذه يعني جميلة جدا. طيب في مسألة، أيهما أكثر وردا في القرآن، كلمة الكتاب ولا كلمة القرآن؟ كتاب. الكتاب أكثر. ليش؟ لأنه مكتوب، لأنه كتاب، سمي كتابة مكتوب، والكتب الأخرى كانت تسمى كتب. نعم. طيب الآن ينتقل إلى التوراة، هل تعلل يبين معناها لغويا ولا أعجمية؟ نعم اقرأ. أما قال رحمه الله: أما التوراة فإن الفراء يجعلها مشتقة من قولهم وري الزند إذا خرج من ناره. وري الزند إذا خرج ناره، وري يعني أشعل الزند، إذا خرج ناره يريد أنها ضياء. يعني التوراة مأخوذة من هذا الشيء لأن فيها نور، نور سمي التوراة لأنها نور. نعم. طيب وأما الزبور، وأما الزبور فإنه مشتق من قولهم زبر الكتاب يزبره إذا كتبه، ومنه قول الشاعر: عرفت الديار كرقم الكتاب يزبره الكاتب الحميري. طيب وأما الإنجيل فهو مأخوذ من نجلت الشيء إذا من نجلت الشيء إذا أخرجته، ومنه قيل لنفس الرجل نجلة كأنه هو استخرجه، قال الشاعر: أنجب أيام والديه معه. أنجب أيام والديه معه إذ نجلاه فنحن ما نجل. أي يعني الآن هو يتكلم عن التوراة، واضحة هذه، يقول من أي واضح، يعني يقول التوراة إنها من التورية، تورية وهي ظهور النور وكذا. طيب ومن يعني وري الشيء إذا أظهره وهو الضياء، والزبور من التزبر التجمع، والتوراة على موسى، والزبور على عيسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى. قال الإنجيل لأنه استخراج، أنجله استخرج، يقال للولد هذا نجل فلان، نجله نجله. طيب هذه يعني فائدة جميلة في حتى أسلوب المؤلف أسلوب جميل واضح سهل جدا. طيب ننتقل للفصل، تفضل يا شيخ. نعم أحسن الله إليك. فصل: روى أبو بردة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطول، نعم، ومكان الإنجيل المثاني، ومكان الزبور المئين، وفضلني ربي بالمفصل. يعني أربعة أقسام القرآن: سبع الطوال هو الطول كما جاء في الحديث قال طول الطولين، طول الطولين الأعراف. يقول لك ما هي طول الطولين؟ قال جاء في الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بطول الطولين، يعني قرأ بالأعراف. زين، ما هي الطول الثانية؟ قالوا المائدة، المائدة والأعراف، أخذ طول الطولين. إذن هي السبع الطوال. ما هي السبع الطوال؟ البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست. بقية السابعة مختلف فيها، هل هي الأنفال مع الأنفال مع التوبة على النسرة واحدة أو يونس؟ بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، هذا بالنسبة للطوال. أما المثاني، المثاني هو الطوال تأتي بعدها المئين، لأن المئين سميت مئين أو المؤون لأن أعدادها تتقارب على المئة أو تزيد، مثل سورة الكهف والإسراء هذه حدودها على المئة، تزيد على المئة 110 120 هكذا. والمثاني ما هي دون المئين بالستين والسبعين، مثل الغافر والأحزاب ونحوها، قالوا سموها مثاني لأنها تثنى كثيرا يعني تعاد كثيرا. ويبقى عند القسم الأخير هو المفصل، يبدأ من قاف إلى الناس أو من الحجرات إلى الناس على خلاف. طيب نعم، هو الآن بدأ يفصل، احنا قرأناه وبدأ يفصل. نعم تفضل اقرأ. شيء قال رحمه الله: فأما السبع الطول فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، في قول سعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس وهو الصحيح، وإنما سميت السبع الطول لطولها على سائر القرآن. يعني هو ذكر اختصر على أنه يونس معهم ترك الأعراف وترك الأنفال والأعراف، لي هذه قصيرة وهذه طويلة تركها، فأخذ يونس على قول سعيد بن جبير يقول أنا ابن عباس ورجحوا هذا. طيب وفي القول الآخر مثل ما ذكرنا. طيب أما المئون، شوف بدأ بالمئون لأن هي اللي بعد الله. طيب نعم نعم صحيح. أما المئون فهي ما كان من سور القرآن عدد آية مئة، عدد آيه مئة، عدد آيه مئة آية، أو تزيد عليها شيئا أو تنقص عنها شيئا. وأما المثاني ففيها ثلاثة أقاويل: أحدها أنها السور التي عني الله فيها القصص والأمثال والفرائض والحدود، وهذا قول عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير. والثاني أنها فاتحة الكتاب، وهو قول الحسن البصري. قال الراجز: نشدكم بمنزل القرآن أم الكتاب السبع من مثاني، سنينا من آي من القرآن، والسبع سبع طول الدواني. والثالث أن المثاني ما ثنيت المئة فيها من السور، فبلغ عددها 200 آية أو ما قاربها، فكأن المئتين لها أوائل. والثاني ثواني، وقال بعض الشعراء: حلفت بالسبع اللواتي طولت، ومئتين بعدها قد أمنت. شيخ نعم، ومئتين بعدها قد أمنت، وبمثاني ثميت وكررت، وبالطواسين التي قد ثلثت، وبالحواميم التي قد سبقت، وبالتفاصيل التي قد فصلت. وأما المفصل فإنما سمي مفصلا لكثرة الفصول التي بين سوره، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. وسمي المفصل محكما لما قيل إنه لم ينسخ شيء منه، واختلفوا في أول المفصل على ثلاثة أقوال، أحدها وهو قول الأكثرين أنه سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الناس، والثاني من سورة قاف إلى الناس حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة، والثالث وهو قول ابن عباس من سورة الضحى إلى الناس، وكان يفصل في الضحى بين كل سورتين بالتكبير، وهو رأي قراء مكة. طيب الآن عندنا اللي هو المثاني، هو قال المثاني لماذا سميت مثاني؟ قال ما ثنيت المئة فيها، ثنيت المئة فيها فبلغ عددها، يعني ضعفت المئة فيها، هذا الرأي، فهذا رأي. وقال أنها فاتحة الكتاب، وقال أنها السور التي عني فيها، يعني لم يذكر أن المثاني التي تثنى وتكرر كثيرا لأنها في الستين الآيات، في الخمسين الآيات، هذا رأي. وهو قال لا، أنها التي تكرر فيها القصص والأمثال ونحو ذلك، هذا رأي يعني. طيب المفصل ذكر فيه، قال أنه من سورة محمد إلى الناس، هذا رأي، أو من قاف إلى الناس، أو أنه من الضحى، هو يعني مشهور أنه من قاف إلى الناس أو من الحجرات، لأن ما قبل الحجرات سورة طويلة اللي هي الفتح، وأيضا محمد والحقاف كل أطوال، فلما جاءت سورة الحجرات قصيرة وما بعدها قصير أدخلها في المفصل، والمفصل سمي مفصلا لكثرة الفصل فيه ببسم الله. هو ذكر هنا قال أن هناك رأي أن المفصل هو من الضحى للناس، هذا قصار مفصل، لأن المفصل قسموه ثلاثة أقسام، قصار وطوال ومتوسط، فطواله من قاف إلى عمة، ومتوسطه من عمة إلى الضحى، وقصار من الضحى للناس. يبقى عندنا هي التكبير، هذا رأي لأهل مكة، معروف عند إمام أهل مكة وهو ابن كثير المكي أحد الأئمة السبعة، قراء السبعة، كانوا يكبرون لأنها لما نزلت عن النبي سورة الضحى، لأن انقطاع الوحي ما ودعك ربك وما قال، فالمشركون يعني قالوا إن الذي يأتي محمد انقطع عنه، حتى قالت امرأة قالت إن شيطانك الذي يأتيك هجاك وخلاك وأبغضك وتركك، فأنزل الله سورة الضحى تثبيتا له، فكبر النبي معها، فقالوا إنه لما كبر بدأ التكبير منها إلى، ولذلك بعض القراء يكبر لما يقول وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، يسوون هذا أهل مكة، يسوونها يعني بعضها، بس الصحيح أن هذا لم يثبت في سند صحيح، لم يثبت إنما هو اجتهاد منهم ففعلوا. طيب يا شيخ نقف عند هذا القدر، عندنا الآن بيدخل في السورة وتسمية السورة وأنواع السور ومعناها، ثم يدخل في الأحرف السبعة، فلعلنا نقف عندها، ثم يتكلم عن الإعجاز، فيعني لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، سيتكلم عن حكم التفسير بالاجتهاد ونحوه، كلها مسائل مهمة جدا حقيقة، مقدمة مفيدة جدا. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. توقفنا عنده والله أعلم. قف عنده الله أعلم. قف عنده الله أعلم. قف عنده الله أعلم. قف عنده.